الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم وأبو داود. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا، يعني كره لنا ثلاث خصال أن نعمل بها، والمراد أن الله عز وجل ينهى عنها جل وعلا، فهو كرهها أن ينهى عنها سبحانه وتعالى. الأولى قال صلى الله عليه وسلم: قيل وقال. والمراد بقوله قيل وقال هاته التي كرهها الله ونهى الله عز وجل عنها، المراد بها الخوض في كلام الناس، الخوض في كلام الناس وفيما لا يعني الإنسان، ما يؤدي به إلى الاسترسال في الكلام، ومن ثم الوقوع في الآفات، في الكذب والغيبة والنميمة وغيرها من آفات اللسان. وهذا فيه الإشارة إلى الحذر من كثرة الكلام. فقوله وقيل وقال أي أن الله عز وجل يكره قيل وقال والخوض في كلام الناس، خاصة فيما لا يعني الإنسان، في الإشارة إلى أن الإنسان يقل من الكلام، يحرص على أن يقل من الكلام إلا ما فيه الخير فقط. وأما إذا كان الإنسان يكثر من الكلام فلا شك أنه سيكثر أيضا سقطه ووقوعه في آفات اللسان. فقال: إن الله كره لكم ثلاثة، هاته الأولى التي قيل وقال، والتي يشار بها إلى ترك كثرة الكلام، وقد قيل: من كثر كلامه كثر سقطه. والثانية قال صلى الله عليه وسلم: وإضاعة المال. إضاعة المال التي ينهى الله عز وجل عنها ويكرهها هي صرف المال في غير الوجوه المأذون فيها شرعا، سواء كان الأمر يتعلق بصرفها في حاجات الإنسان الدينية وكذلك الدنيوية، فإذا صرفها في غير ما أذن له شرعا فهذا من التبذير، فهذا من التبذير ومن إضاعة المال التي ينهى الله سبحانه وتعالى عنها. وكذلك ما يتعلق بإضاعة المال عدم العناية بالمال، كون الإنسان يترك المال حتى يتلف أو يتقصد إتلاف المال، فهذا من إضاعة المال، وإلا فإنه يحرص على حفظ هذا المال وعلى تنميته وغير ذلك، لا أن يتلفه، فلا يتلفه بإنفاقه في الوجوه التي لم يأذن الله عز وجل فيها، ولا يتلفه حقيقة بأن لا يبالي به حتى يضاع ذلك المال، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذا أو جعل هذا المال قياما على مصالح الناس. وإذا كان الإنسان يبذر هذا المال أو يتلف هذا المال ففيه تضيع لتلك المصالح. وأما إذا كان الإنسان يكثر من إنفاق المال فيما يأذن الله عز وجل فيه من أوجه القرب التي يرجو بها الثواب عند الله عز وجل، فإن هذا لا بأس به، وهذا ليس من إضاعة المال، بل هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. والثالثة قال صلى الله عليه وسلم: وكثرة السؤال. لأن الله جل وعلا يكره كثرة السؤال وينهى عن كثرة السؤال، وهذه كثرة السؤال تدخل فيها عدة أمور. الأمر الأول كثرة سؤال الناس في حاجاتهم إلحاحا واستكثارا، الذي يمد يده ويسأل الناس ويستشرف أموالهم ويسألهم ويلح في ذلك ويستكثر، فإن هذا داخل في كثرة السؤال التي نهى عنها الله جل وعلا ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان الذي ينزل حاجته بالناس تجده كذلك كثير سؤال الناس ومد يده للناس، وقد يكون سؤال هذا استكثارا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين عاقبة ذلك أن من يسأل أموال الناس تكثرا قال: فإنما يسأل الجمر، فليستقل أو ليستكثر، ويأتي يوم القيامة مفضوحا وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم، هذا الذي يسأل أموال الناس تكثرا ويلح عليهم في ذلك. أنزل حاجته بالناس فلا تقضى حاجته، والذي ينزل حاجته بالله جل وعلا يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، كما قال صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا نزلت به حاجة فإنه ينزلها، فإذا حلت به حاجة فإنه ينزلها بالله جل وعلا، يسأل الله سبحانه وتعالى الغني أن ينعم عليه بقضاء حاجته، لا أن يمد يده للناس، وخاصة كما ذكرت أن يستكثر، فهذا من سؤال الناس، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم هنا: وكثرة السؤال داخل فيه. ويدخل فيه أيضا كثرة السؤال حتى في المسائل المتعلقة بالدين، المسائل الفقهية، لكن لا يسأل الإنسان تنطعا فقط، لا أنه يسأل عن أمر قد نزل به، ولا أن يسأل طلبا للعلم. الإنسان إذا كان يسأل طلبا للعلم حتى ولو أكثر من السؤال فإن هذا لا بأس به، وهذا لا يدخل في الحديث. وأما إذا كان يسأل وتنطعا والمسائل الافتراضية ولو وقع كذا ولو حصل كذا ويسأل، فإن هذه من المسائل التي ينهى عنها وداخلة في كثرة السؤال. فكثرة السؤال يدخل حتى في باب المسائل الفقهية وتعلم الدين، لكن إذا كان تعلم الدين والسؤال عن مسائل الفقهية ولو كان كثيرا لكن لأجل التعلم، فهو يسأل هذا الطالب ولا هذا المسلم ما يجهله، فالله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فحتى ولو أكثر فهذا طريق لطلب العلم، هذا ليس داخلا في الحديث. وإنما الذي ينهى عنه هو المتعلق بالمسائل التي فيها التنطع والتكلف، فهو المسائل الافتراضية يبقى يتكلم ولو حصل كذا ولو كان كذا ولو كان كذا، وهو لا يريد تعلم علم، فإن هذا يدخل في كثرة السؤال التي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ويدخل فيه أيضا سؤال الإنسان عما لا يعنيه، فإن هذا داخل في كثرة السؤال، أن يسأل الإنسان عما لا يعنيه، لا في دينه ولا في دنياه، لا يعنيه من الأقوال والأفعال لا في دينه ولا دنياه، فإن هذا الذي يسأل عنه الإنسان وهو لا يعنيه، خاصة عن أمور الناس ومسائل الناس وأحوال الناس، فيسأل عنها ويكثر السؤال عنها وهي من الأمور التي لا تعنيه، فإن هذا داخل أيضا في كثرة السؤال الذي ينهى عنه، لأنه ولا شك إذا كان يسأل عما لا يعنيه من حاجات الناس وأمور الناس هذا يفضي به إلى الوقوع في أعراض الناس وكشف عوراتهم والاطلاع على مساوئهم. فلهذا يأتينا الحديث الآن الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال وروى أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حديث غريب. يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، المحسن في إسلامه، هذا الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، فالمحسن في إسلامه هو الذي قام بالإسلام ظاهرا وباطنا. ومعلوم أن الناس الذين من الله عليهم بالدخول في دين الإسلام هم يتفاوتون، منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم السابق بالخيرات، هذا السابق بالخيرات الذي زاد على فعل الواجبات وترك المحرمات زاد تزيينا لها بفعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا الذي يبلغ المنازل العالية ويكون من المحسنين ويصل إلى درجة الإحسان. هذا المحسن يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء قال تركه ما لا يعنيه. والمرء إذا أحسن في إسلامه يكون له الخيرات العظيمة، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في إسلامه فإن له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إن الله جل وعلا يضاعف له في الثواب لحسن إسلامه. ولما نقرأ الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه نفهم منه أن الإنسان إذا كان يشتغل بما لا يعنيه فليس هذا من حسن الإسلام. الآن إذا عرفتم مرتبة حسن الإسلام، الإنسان إذا كان يشتغل بما لا يعنيه لا في الأقوال ولا في الأفعال، يعني ينظر إلى أمور الناس وقضايا الناس وأحوال الناس ويشتغل بما لا يعنيه فيها في دينه ولا في دنياه، فإن هذا من عدم حسن إسلامه، هكذا يفهم من الحديث. وإذا أراد الإنسان يبلغ هذه المنزلة العالية التي هي الإسلام فليعلم أن من حسن إسلام المرء أن الإنسان يترك ما لا يعنيه. وجماع ما لا يعني المرء أولا هي 4 أمور، أولا المحرمات ما تعنيه فإنه يتركها، المتشابهات التي لم يتبين له فيها الحكم فإنه يتركها، وكذلك المكروهات هذا الأمر الثالث الذي يتركه، والرابع وهو فضول المباحات التي لا يحتاج إليها. فإذا كنت تترك هذه الأمور فأنت تترك ما لا يعنيك، المحرمات والمتشابهات والمكروهات وكذلك المباحات التي لا حاجة إليها والتي يعبر عنها العلماء بفضول المباحات، فضول المباحات التي لا يحتاج الإنسان إليها. فإذا كان الإنسان يترك هذه الأمور فهو حقيقة يترك ما لا يعنيه، وهذا من حسن إسلامه. أما إذا وجد الإنسان من نفسه الوقوع في هذه الأمور أو واحدة من هذه الأمور المذكورة فليراجع نفسه وليحرص على إحسان إسلامه بترك ذلك، بأن يترك يقول المحرمات والمكروهات والمتشابهات التي لم يتبين حكمها، وهذا شأن أهل الورع، فإنهم ما يقعون في المتشابهات، ومن وقع في المتشابهات فقد وقع في المشتبهات فقد وقع في الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك فضول المباحات التي أنت لا تحتاج إليها، أما ما كان يحتاج إليه إنسان من فضول المباحات فلا بأس، وأما إذا كان لا يحتاج إليها ولذلك سميت بفضول المباحات فإنه يتركها. فإذا ترك الإنسان هذه الأمور فهذه جماع ما لا يعني المرء، ومن ثم إذا تركها حسن إسلامه، فقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا شك يا إخوة أن الإنسان إذا كان مشتغلا بما يعنيه وتاركا لما لا يعنيه هذا يجد به راحة في القلب وحفظا للوقت وصيانة لعرضه وحفظا كذلك للسانه، ولهذا هو أورد الحديث في هذا الباب المتعلق بحفظ اللسان. فالإنسان إذا كان يشتغل بما يعنيه أولا يحفظ وقته، الذي يشتغل بما لا يعنيه ما حفظ وقته، أنت عندك وقت تشتغل بما ينفعك، فإن العمر قصير والزاد يسير والطريق طويل، ومن ثم فإنه يحفظ وقته ويحفظ أيضا لسانه لأنه مشتغل بما لا يعنيه فقط، كما أنه يجد بذلك راحة في قلبه. وأما الإنسان الذي يشتغل بما لا يعنيه فدائما تجد عنده اضطراب وقلق في داخله وعدم طمأنينة، ويفضي به هذا إلى الوقوع في محرمات كثيرة، قد ينبني على ذلك حسد الناس، وينبني على ذلك محبة السوء لهم، وينبني على ذلك أن يجد الألم لأن من الناس من عليه نعمة من نعم الله عز وجل وغير ذلك. ولذلك إذا اشتغل الإنسان بما يعنيه يجد هذه الفائدة العظيمة، وما أعظمها من فائدة، كونك أولا تكون حسن الإسلام، وثانيا تجد الأثر العظيم في عيشتك، الطمأنينة في القلب والحفظ للوقت والصيانة للسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.